كل نسيت وانا يا ميام اعاني وانت ما دريت واكتب لك نسيتك ولا تعني لي شي وقلبي يقول انت بحياتي كل شي وارجع عليك والقاك شجرة وفيها فاي وارجع حزين لما اشوف انك مشيت حنيت وانا تنتان ولكن انت ما اجيت